السلام عليكم. اليوم عندي لكم تعلله أو تعلوله، جلسة مسائية جميلة راح أذكر لكم فيها قصة ولا أروع. وانتم عارفين التعلولة والتعللة كما قال الشاعر، ما تضبط التعللة إلا ببريق ودلة، يعني بريق الشاي ودلة قهوة وعيش مع الأحداث. القصة حصلت في منطقة اسمها كاسل في ألمانيا. في فتاة تركية لكن من أصل كردي اسمها ناريمان. ناريمان ما له داعي أمدح لكم جمالها، شيء يخطف القلب. اخطفت قلب شاب كذلك تركي اسمه حسن. حسن هذا استمر على علاقة طيبة وحب ومودة بينه وبين ناريمان لمدة 7 سنوات، لين وصل عمر ناريمان 26 سنة، يعني متعرف عليها كان عمرها 19 سنة. هو هذا حسن يعمل ميكانيكي سيارات في نفس المنطقة، وناريمان تعمل كوافيرة في صالون. المهم كانت في بعض الأحداث الاجتماعية اللي تجمعون فيها مثلا الأتراك، اللي يجتمعون فيها مثلا العرب، يجتمعون فيها مناسبات يعني، ومن خلال هالمناسبات تعرف عليها شوي شوي، تقرب منها وصار بينه وبينها يعني علاقة حب. لكن ناريمان البنت ما عندها كيريميلي، تدري فيه إن معجب فيها، وهو صارحها أكثر من مرة، قالت له شوف يا حسن، تبيني على سنة الله ورسوله تجي تقدم لغير هالكلام، انسى الموضوع. عايشة مع أسرتها وأبوها إنسان محترم وفاضل وكذا، طبعا هو ما يدري عن موضوع علاقة بنته في الشاب، وهذا الشاب يعني يلح عليها ودائما ينتظرها يعني لين تخلص موعد دوامها ويقعد يسولف وياها ويسلم ومن هالكلام، وإلى الآن هو يعني ما قل أدبه، لذلك هي ساكتة يعني، وهي كذلك يعني معجبة فيه كشاب خلوق ما بدر منه أي شيء يعني سيء وماشي معاها. في البداية كانت العلاقة فقط صداقة وسلام وسلام، والله أنا تركي وأنت تركية وإحنا يعني من بلد واحد ومن هالكلام فقط. شوي شوي بدأ حسن يفكر فيها بطريقة غريبة. لما كان يعني بعد ما طيح معاها الميانة وبدت يعني تثق فيه، قام يقول لها ايش رايك يعني زوريني عندي في الشقة. هي تلتفت عليه تقول له حسن حبيبي لا تقعد تفكر انت التفكير هذا، لا تعتقد ان انا من البنات اللي ممكن انك تستدرجهم وبعدين يصير بينكم شيء، لا لا لا حبيبي، احنا صح صداقة وانت ابن بلدي ومن هالكلام، لكن حبيبي تبي تقدم لي على سنة الله رسوله تجي عند ابوي ويسأل عنك وعن اهلك وكذا، وبعدين اذا صرت زوجتك عاد اجيك ان شاء الله وين ما اجيك، زوجتك وحلالك، اما الان انسى الموضوع، ما راح نختلي مع بعض في اي مكان، في مكان عام، في مطعم، في مقهى، تمر علي تسلم اوكي، غير هالكلام ما في. قالها ماشي ماشي. هو لما شاف ردة فعلها حاول انه يعني يبين لها انه لا ما كان قصدي يعني، ويبي يحافظ على العلاقة، يقول ممكن انه مع الوقت ترتخي معاي، ممكن مع الوقت تثق فيني اكثر واقدر شوي شوي اسحبها الى علاقة يعني علاقة المحظورة، لأن أصلاً حسن ما هو ناوي أصلاً يتزوجها ولا في باله، لكن ميت فيها ويبي عنده موانع، الظاهر عائلته ولا الظاهر في شيء يعني يمنع أصلاً من التفكير في موضوع الزواج من ناريمان، مع أنها ما فيها شيء يعيبها، كل شاب يتمنى يتزوج وحده مثل هذه البنت، لكن هو متمنع، هو فقط يبي ياخذ منها الرغبة اللي تدور في باله يعني. المهم في آخر سنة من هالسنوات السبعة شاف انه تعبت البنت، ما هي راضية تيجي معاه وكذا، ودايما شغلة باله، قام يعني أصبح مهووس فيها يعني، يحاول فيها آخر الأيام، تعالي خلينا نقعد مكان، زين نقعد مكان برايفت شوي ما في أحد، زين تعالي لي شقة، زين تعالي، أبدا تقول لا. ذاك اليوم أو يتصل عليها والكلام هذا اللي قبل 5 سنوات، قال لها ناريمان ايش رايك بعد ما تخلصين من شغلك في الصالون انا عازمك على العشاء. قالت له ما له داعي يا حسن، وقال يا بنت الحلال مطعم وناس كلها موجوده، وبعدين ما حد يدري يعني، تجي تتعشين انت ما تاكلين، تعالي اكلي بالمطعم كانك تبي تاكلين بروحك، اكون جنبك انا بشوفك بسلم عليك، انت عش وروحي بيتكم وانا اروح بيتنا. قالت خلاص اوكي، هي لانها تخلص دوامها الساعه 7 مساء وهو يخلص دوامه الساعه 8 مساء، قال له ايش رايك تمرين علي الكراج، تكون انت خاصه من شغلك تمرين علي، اكون انا خلاص شغلي ونطلع مع بعض بسيارتي. قالت لا ايش رايك انت تطلع من شغلك من الكراج وانا اطلع من شغلي من الصالون ونتواعد في المطعم. قال اوكي. طبعا هو تضايق وعصب وهذه ما منها فايدة، لان هو كان في باله موال يعني بياخذها بالسيارة ويقول فرصة انها تركب معي في السيارة هالمرة ونختلي مع بعض، واقدر اني مثلا انفرد فيها في مكان ما في يعني كذي في باله يعني. لكن البنت كانت حذرة، قالت لا لا تعال انت للمطعم وانا اكون منتظرتك. قال اوكي. طلع من الكراج وراح للمطعم ولا فعلا تنتظره. البنت بروحها جميلة وتشتغل بصالون يعني محافظة على نفسها ومضبطة نفسها وأظافر وشعر ومكياج كل ماله الولد هذا تضرب فيوزاته أكثر. المهم يوم شافه في المطعم، تعرفون اللحظة كذي اللي تطلع في المسلسلات اللي تطفي كل الأنوار وفي بس ضوء واحد يتسلط على الشخصية، هي كذي. أو يوم شافها كأن ما يشوف أحد في المطعم إلا ناريمان بهالجمال وقاعدة في هالطاولة. الولد خلاص قال الليلة يا أنا يا أنت يا ناريمان، يعني الظهر هو يشوف البلاوي وسهل الأمور في ألمانيا إلا هالبنت هذا مستصعب عليه يعني. فجلس جنبها في المطعم وطلبوا عشاء وحاول كثر ما يقدر إنه يطول الجلسة في المطعم إلى أن فعلا وصلت إلى الساعة 11:30 بالليل. هي البنت ما هي متعودة أن التأخر عن البيت، لكن مرات تكون مع صديقاتها أبوها وأمها يسمحون لها أن التأخر. هالمرة هذا حاول يعني بطريقة شيطانية أن يستغلها بالسوالف ويطلع لها يعني قصص وسوالف وكذا، وخلاها ما تحس بالوقت إلى أن صارت الساعة 11:30. ما انتبهت إلا لما المطعم قال لهم ترى احنا نقفل على الساعة 12 يعني اذا تبون شيء تطلبون شيء. هني انتبهت انها متأخرة، قالت لي يلا خلنا نمشي وخلاص وما في وقت، والحين انا راح اتورط شلون ارجع لبيتنا يعني المواصلات ما في، توقف المواصلات في الوقت المتأخر هذا او تتأخر يعني. قال لها ليش مواصلات انا ارجعك معي بسيارة. قالت لا لا لا حسن انا ما بركب وياك وكذا، الله يخليك واعفيني ما ابي بكرة ابوي يشوفني ولا. قال لها يا بنت الحلال الحين وقت ما في باصات ما فيه نقل وتوقفين في المكان هذا ومكان يخوف، المنطقة اللي فيها المطعم منطقة شوي يعني ما هي أمان كثير يعني، خليني وصلك أنا ابن بلدك أنا اللي أحبك أنا اللي كذا، خايفة مصدق يعني معقولة خايفة مني. سكتت قالت يلا أوكي يلا توصلني على طول البيت. قال لها إيه نعم حاضر. فعلا طلعوا من المطعم وركبت معاه وبدا يسولف معاه. يا هلا، تو ما نورت السيارة، توني احس بقيمة السيارة، يا هلا فيك، يا مرحبا. لا لا، هذا من عندي انا. المهم يعني قاعد يعطيه يرحب فيها. السيارة الآن أصبحت جميلة جدا بوجودك يا نريمان، والبنت شكرا ويعطيك العافية، ومن حرجة أنها راكبة معاه. يعني صحيح أنه 7 سنوات، لكن البنت كان عندها خطوط حمراء مستحيل أنها تكون وياه في مكان بروحه. هالمرة هو شيطان استدرجها بالطريقة، ركبت معاه انجبرت تبي ترجع البيت، وياخذها في طريق سريع شوي ولا طريق فرعي وأدي إلى منطقة ثانية، وهذا طريق شوي ما في أحد يعني غير مأهول بالسكان كثير، مزارع وشركات وكذا. البنت تقول له يا حسن أنت وين رايح؟ قال لا أنت مشي شوي، أنا ما صدقت على الله تركبين معه. قالت له لا أرجوك أرجوك يا حسن رجعني البيت. قال له شوي بس نفتر. قالت له أرجوك يا حسن أنت وعدتني على طول توصلني البيت، أرجوك رجعني. لا لحظة شوي، إذا خلينا نوقف شوي هني، الجو حلو، خلينا نسولف مع بعض. المهم ويصفط البنت الله يخليك لا حسن وينط عليها الحبيب يبي يعتدي عليها. شافها تمنع ورافضة حتى أنه يلمس إيدينها. المهم نط عليها ويحاول يمسك فيها، والبنت تقاوم وتضربه وتصرخ ويطلع السكين اللي مخبيها في درج السيارة. بارك عليها هو البعير هذا، صاعد فوقها كذي ماسكها يحاول وهي تضربه، ويفتح الدرج ويطلع السكين ويسدد لها 17 طعنة. انقهر وكذا ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، والبنت تصرخ. طبعا هو منها يبي يعتدي عليها، ومنها انه شنو، انه عشان لا تروح تبلغ عليه الظاهر، او خايف من ابوها ولا من اهلها. خلاص قال انا تورط الحين خربت السالفه، ويقوم يطعم فيها 17 طعنة ويسحبها من السياره بعد ما تاكد انها ماتت، ويسحبها ويرميها على جانب الطريق ويهرب في سيارته. ما حد يدري عن الموضوع، لا أمها لا أبوها لا أحد من صديقاتها، أنها يعني طالعة ورايحة متواعدة مع حسن أبدا، والبنت كانت كتومة وما تبي يعني يوصل خبر لها، لذلك ما ذكرت هالموضوع لأي بشر. أبوها أمها ينتظرونها، تأخرت على غير عادتها، الساعة صارت 4 الفجر، الأب ما نام الليل يتحلف في بنته، وين راحت؟ صار معاها يتصل على الصالون، قالوا يبا، طبعا اتصل على كذا شخص يعني أو اللي يشتغلون معاها في الصالون، قال يبا طلعت من نهاية الدوام بس ما ندري وين راحت، ما رجعت البيت؟ قال لا ما رجعت. قال والله ما ندري. البنت وين راحت؟ ركب سيارته وراح إلى مكان الصالون، ولا فعلا مغلق، ويحاول يدور حواليه في مطاعم في مقاهي، يدور يدور يدور يدور للصبح، ويجيه اتصال من مركز الشرطة. ألو ألو، فلان أبو نريمان؟ قال لي نعم. قال تعال مركز الشرطة. ركب سيارته وطار. طبعا ما قالوا له شو الموضوع، قال أكيد البنت مسوية حادث، أحد صادمها مثلا، أحد ضاربها، مسوية سالفة مشكلة وصايدينها. يوم وصل مركز الشرطة قالوا له أن بنتك مقتولة، لقيناها على جانب طريق ومطعونة، والآن موجودة جثتها في المستشفى، روح تعرف عليها. انجن الأب، راح فعلا ولا البنت مو في ثلاجة الموتى، هم قالوا له روح تلقاها في المستشفى خلاص ميتة، ومعطينهم بلاغ. يوم راح إني كانت الصدمة بالسالفة. لما جو يبي يسعفونها أول مرة سعفوها وكذا، البنت فعلا توقف قلبها أول مرة، ثاني مرة، ووصل بلاغ إلى رجال الأمن أن ترى البنت توفت، لكن سووا لها انعاش انعاش انعاش، ردت صحت، بعدين وقف قلبها مرة ثانية، سووا لها انعاش مرة ثانية وصحت. فآخر بلاغ جاهم في مركز الشرطة كان البلاغ الأولي أن البنت فارق الحياة، لكن هم قدروا أن يسعفونها مرة ثانية ودخلوها غرفة الإنعاش وصحت البنت، يعني قلبها توقف أكثر من مرة. الأب لما ندش عبالنا ميتة، قالوا لا الحمد لله إلى الآن بين الحياة والموت. البنت متعرضة ل 17 طعنة في جميع أجزاء جسدها وحالتها خطرة. دخلنا الآن في غرفة العنايات وأجرينا لها عدة عمليات جراحية لإيقاف النزيف، وحالتها شوي خطرة وما نقدر نوعدك إذا تعيش ولا لا. جلس في المستشفى وجدت الأم وصديقاتها اللي في الصالون منهارين نارمان، البنت المؤدبة الخلوقة، من اللي سوى فيها كذا، حرام عليه وليش وكذا المهم. ويجلس عندها أبوها في المستشفى 10 أيام وتصحى البنت. يوم صحت أول واحد دخل عليها منه أبوها، ولا البنت يعني تفتح وطالع أبوها، تشوهت البنت بهالطعنات، طعنة بالوجه، طعنة في الرقبة لكن ما جت في شريان، يعني طعنتين ثلاثة بالصدر، طعنة في الكتف، طعنة ماد المهم. شوي وداخلين عليه منه رجال الأمن، بلغوهم مستشفى أن البنت صحت وأن سمحوا للأب أنه يدخل عليها. على طول جاءوا يحققوا معاها، يسألونها من اللي اعتدى عليك، من اللي اطعنك، من اللي كان بيقتل، شنو القصة. البنت قامت تتكلم وياهم تقول أنا فاقدة جزء كبير من الذاكرة، ماني متذكرة شيء، لكن أنا أتذكر أني طلعت من الصالون، وأتذكر أن في أحد تهجم علي أو طعني بس هذا اللي. البنت ما هي متذكرة الشيء يعني. الطبيب قال نعم فعلا البنت في حالة فقدان ذاكرة جزئية وصدمة ودخلت وأصلا فقدت الوعي كثير، البنت توقف قلبها مرتين ثلاثة، يعني لا تلومونها أصلا زين إذا هي تتكلم الحين، احنا ما كنا متوقعين بيرجع الوعي فيها الآن يعني. المهم رجال الأمن ما عرفوا منها لا خير ولا شر، ولا عرفوا أن حسن ورا السالفة هذه. الأب يدور يسأل ماكم، رجال الأمن ما توصلوا شيء، ولا في أدلة ولا في بصمات، ومنتظرينها يمكن تصحى، يمكن ترجع لها الذاكرة، ممكن أن تتذكر الحدث اللي صار معها مع حسن طبعا أنا اللي أقصده. لكن رجال الأمن ما وصل لهم أي معلومات، ولا أبوها يدري ولا أمها ولا صديقاتها. المهم البنت بعد ما قعدت في المستشفى 2-3 شهور وطلعت بسلامة، لكن تحتاج إلى رعاية طبية فائقة، خذاها أبوها وخلاها عندها في السكن وقاعد يعني يداريها ويشرف على علاجها. ورجال الأمن أوقفوا موضوع التحقيق في الموضوع إلى أن البنت تصحى على الأقل تعطيهم أي معلومة. البنت ما كان عندها موبايل، إذا تقولوا ليش ما يعني شيكوا على الاتصالات وكذا، لا البنت ما كان عندها موبايل لأن الاتصال كان بين هذا متصل الظهر من الكراج على الصالون، وهي من الصالون دق عليه على الكراج، ما كان عندها موبايل وما كان تحتاجه أصلا لأنها من الصالون للبيت ومن البيت للصالون. فهذا هم صعب عملية البحث، لو أن في اتصالات كان كشفوا على طول، يعني أن في واحد في صديقاتها يقولون أن ناريمان، يعني لما حققوا رجال الأمن مع صديقاتها في الصالون قالوا ناريمان يعني بنت خلوقة ومحترمة وحبوبة، يعني تعطي وجه لأي واحد. يعني البنت نيتها صافية، فلما يجي واحد يسولف معاها وكذا تضحك مع هذا تضحك مع هذا. واحد عندهم في الصالون من نعومي فافي، فناريمان دائما تضحك معاه وتطلع معاه وكذا، وهذا مستحيل يعني له علاقة. حققوا معاه طلع هذا ما له علاقة، وأثبت مكان وجوده وقت وقوع الجريمة. صديقاتها كلهم أثبتوا وين ما كانوا موجودين لما صارت الجريمة. حققوا مع أبو ناريمان ومع أم ناريمان، وأبدا ما في أي معلومة تدل على القاتل حسن. وراحت السالفة كلهم منتظرين ناريمان متى يعني ترد لها الذاكرة أو تتذكر التفاصيل وكذا. إيه ما تتذكر إلا أنها كانت طالع من الصالون وأن في أحد تهجم عليها وطعنها، لكن ما تدري منو ومتى وش اللي صار ما تدري. أبوها يحاول أنه يعني يخليها يعني يقوي ذاكرتها، يحاول أنها تسترجع. هذا اللي وصل الآن والتحقيقات وكيفت إلى هالمكان هذا. لكن الحقيقة وين بالسالفة؟ الحقيقة أن هذا كان فيلم تعمد أبو ناريمان أنه يوصل إلى رجال الأمن. ليش؟ أنا أقول لكم، أبو ناريمان لما قلت لكم أنه أول واحد دخل عليها في المستشفى أول ما صحت، إيش قال لها البنت؟ صحت قال لها من اللي سوى فيك كذي؟ قالت له واحد اسمه حسن تركي. وقالها بس أنا سامع، ترى أنا سامع، وأمك سبق أنه قالت لي أنك تعرفين لك واحد تركي وكذا، والتقيت فيه بعض اللقاءات الاجتماعية اللي كانت بين الأتراك والمناسبات. وهذا الولد تقصدي؟ قالت هذا اللي يشتغل ميكانيكي سيارات المكان الفلاني، وحاول أنه يعتدي علي ولما رفضت عنه قال شوف الكلام هذا ما تقولينه لرجال الأمن، وإذا قالوا لك يعني منو وشلو ما تدرين شو ما تذكرين قولي أنا فاقدة نص ذاكرتي ماني قادرة أتذكر. يعني أنا طلعت صح من الصالون لكن ما أدري منو اللي اعتدى علي، لا تقولي لهم منو اللي طعنك. قالت أوكي. لما جو رجال الأمن سألوها قامت تقولهم البنت أنا ما أتذكر أنا ما أدري أنا ما. جابوا طاري حسن. ليش؟ أخذوا عندكم هالسالفة الجميلة. أبو ناريمان يا عندها أبو، الله لا يطيحك في حلجه، لا تطيح في إيدين أبو ناريمان. عندها أبو عسكري سابق صاحب خبرة جنائية، أبو عنده دهاء أمني غير طبيعي، لو يحطك براسه يقطعك، يصيدك يصيدك، عنده فنون قتالية، عنده فنون في استخدام الأسلحة، إنسان يعني ذكي. ولما طلع من تركيا واستقر في الظاهر بعد التقاعد يعني استقر في ألمانيا، وناوي لنية على منو؟ على حسن. قال لا حبيبي، لأنه يدري بعد ما قالت له السالفة وراح شيك على حسن، ولا حسن بنفس الليلة راكب الطيارة وطاير إلى تركيا، ويدري. قال لا ليش أسجل قضية وخليهم يطالبون فيه وخلي حسن ينتبه؟ خلى على راحته ولا قايل له شيء، ووصل المعلومة حق حسن وهلا في تركيا ان ناريمان الحمد لله ان نجت ما ماتت، لكن فاقدة الذاكرة وما تعرف من اللي اعتدى عليها. طبعا فعلا بعد شهر شوي وصلت الرسالة الى حسن واطمئن واستانس، قال يا سلام، يعني اخذت اللي ابيه واعتديت عليها فاقدة الذاكرة، هذا عز الطلب. ومثل ما انتم الحين تتوقعون فعلا أبو ناريمان بعد ما هدت السالفة والقضية يعني بدأت التحقيقات فيها يعني تتوقف لعدم اكتفاء الأدلة وانتظار نري مالنا تصحى وتزودهم بأي معلومات تدلهم على القاتل مثلا. ركب الطيارة أبو نريمان وراح لتركيا. أقول لكم شيطان على طول طلع بيانات أهل حسن في تركيا وعرف وين راح هناك في تركيا ويروح له ويشتري الأسلاح ويقعد يدور على حسن، يبي يشوف وين الأماكن اللي يتردد لها لما يطلع من البيت، وين يروح وين يجي وكذا. ولا يوم من الأيام ولا هذا حسن في مكان بروحه ما في أحد منه، ويطلع لأبو نريمان أو يمسك حسن، وين جنبك اللي عورك يا حسن؟ أو تكسر فيه ضرب، كسر إيدينه ورجوله، وآخر شيء بعد ما شبع من الضرب وطيب خاطره ويطلع السلاح اللي عنده ويفرغ فيه كل الرصاص، خلاه ما في مغز إبرة إلا في طلقة، اتركه على الأرض. وكان حاجز أصلا، يعني كان مضبط الأمور ومرتب أموره أنه على طول يرتكب الجريمة ويركب الطيارة فعلا ويرجع إلى ألمانيا، وراح سلم نفسه إلى مركز الشرطة هناك في ألمانيا وبلغهم في القصة بالكامل. قال ميبا أنا سويت فيلم، وترى نريمان لا هي فاقدة الذاكرة ولا شيء، اللي حاول يقتلها واحد ينقال له حسن، وأنا تعمدت أني ما أقول لكم علشان أنا أخذ ثاري بإيدي ورحت له إلى تركيا وقتلته، والآن بسلم نفسي. هم احتاروا فيه، قالوا له أنت مسوي جريمة في تركيا، شلون يعني احنا شكوا فيه؟ وبعدين بدأت السلطات التركية تطالب فيه، قاموا يراسلون ألمانيا، فألمانيا لأن أبو نريمان حاصل على الجنسية الألمانية ما يبي يسلمونه، فعلشان يحمون أبو نريمان سووا فيه، وجهوا له تهمة اللي هو التستر على قاتل. لما في البداية لما خلى بنته تنكر وخلى بنته تسوي نفسها أنها فاقدة الذاكرة علشان يتستر على القاتل اللي هو اللي قاتل بنته، فهم شافوا له هذه تهمة حلوة وخفيفة وسجلوا له قضية وحكموا عليه بالسجن 5 سنوات، وبعدين تم الإفراج عنه بصراح سراح مشروط، يعني عدم مغادرة ألمانيا، وحتى لو طالب فيه تركيا مستحيل يسلمونه لأنه مواطن ألماني وأصلا مطلوب على قضية داخل ألمانيا. يعني انسى الموضوع ويقعد أبو نريمان في البيت ومريح، والحمد لله نريمان أجروا لها عدة عمليات تجميلية والحمد لله رجعت نريمان الجميلة وأجمل من الماضي. الله يستر عليها ويحفظها ويحفظ عياكم وأهلكم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.